الصورتين المعروفتين. وبعد أن يوضع الميت في هذا المكان يضرب عليه اللبن، يرصص عليه اللبن هكذا، ثم يوضع عليه الرمل، وبعد ذلك يؤتى بحجر ويعلم بأن هذا هو مكان قبر. أما نحن فعندنا حجر ميول مرتفعة عن الأرض، وهذه الصورة مرفوضة تماما وعمل بها المال والكبير. ده الحليج عن هذا هي مشروط الباب تتحلج، هي بتأخذ فترة حتى تتحلل، ولكن الأرض تأكل ما يلقى لها. يعني الآن ده بس سؤال ماليش دعوة. أما الذي حر مع الأرض أن تقول يا أستاذ لم يظهر، فقد تكون هناك فترة طويلة في تحليل الجثث. يعني مثلا في الأرض الرملية تجد أن الجثة تحتاج إلى شهر وبعد ذلك تبقى عظام. أما في الأرض التي فيها ملوحة أو مياه فتنقص مدة أطول من ذلك. في عندنا في مصر لا، هذه يعني عادة اعتاد عليها الناس وعمل بها البلد في البلاد. أما عندنا في مصر تجد في أرض رخوة، تجد أرض صلبة، تجد أرض فنية نستطيع أن نحفر فيها البلوغ. بالفعل في أماكن فيها البلوغ، إنما المقابر الكبرى في المدن الكبرى زي مثلا دمياط والمنصورة والكثير، يعني أغلب المقابر في مصر على هذه الصورة. يعني يروح مقابر مثلا بورسعيد هي الآن أظهر من مظاهر يعني المباهاة، كلها بالإشان والرخام، تلاقيها مرتفعة كده بصورة إيه؟ يعني الصورة كده. بالنسبة لكتابة الأسماء على المقابر، كتابة الأسماء على هيجي وقت، هيجي وقت. وفي باب أيضا ارتفاع القبور عن الحد المشروع، ما ورد عند ابن حبان والبيهقي بسند حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحل له لحم، يعني ألحل للنبي صلى الله عليه وسلم لحم، ونصب عليه النبي نصبا، ورفع قبره من الأرض نحو شبر. ده قبر مين؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث المطلب بن عبد الله لما مات عثمان بن مظعون ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا بحجر فما استطاع ان يحملوه، فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه وشمر عن ساعديه ثم وضعه عند راس القبر وقال: اتعلم بها قبره. يعني اتعلم على ايه؟ يعرف ان هذا قبر. اتعلم على ايه؟ على ان القبر يعني بمقدار ايه؟ شبر عن سطح الارض وليس ايه؟ حجره كبيره. واما الكتابه، اما الكتابه على القبر فهي داخله ايضا في النهي. وصوره هذه الكتابه ان يؤتى بلوح من المعدن او من الرخام ويكتب عليه اسم الميت وبعض ايات من القران ووظيفه هذا الميت وبعض الاشعار والنعي والمدح في هذا الميت. وهذه الصورة هي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكتب عليه، أي يكتب على القبر. ولكن إذا كان هناك حاجة إلى كتابة اسم على القبر للتمييز بين القبور لوجود كثرة، وكل عائلة تختص بمقبرة، كل عائلة لها مقبرة يعني كما هو موجود الآن في بلادنا، فوضعت هذه اللوحة قبر عائلة فلان، قبر عائلة العراقي، قبر عائلة شنشن مثلا، للتمييز فقط وليس للمباهات أو النعي أو المدح بغير حق أو غير ذلك. فهذه الصورة صرح بها أو أباحها بعض العلماء لهذا الغرض فقط، لأنه قد تحدث بعض المشاجرات بين الناس بسبب ان القبر مش مكتوب عليه ان هذا يتبع العائله. فبقى انا حضرت مشكله حدث فيها التطاول بالايد والضرب وتدخلت الشرطه بسبب ان في عائلتين لما جم يدفنوا الميت اختلفت العائلتين، ده قبري وده قبرنا وده قبرنا، فسابوا الميت